قال لك اسأل الله من فضله. ازاي يعني؟ ام قال لك طب كلمة ولا تتمنوا نهي عن ان تتمنى ما فضل الله به البعض عن البعض، مش كده؟ طب فكيف يقول ولكن اسألوا الله من فضله؟ وما دام تسأل الله من فضله مش امل ان يعطيك؟ طب انا حسأل اللي تمنيته، انا حسأل اللي ايه، وهو نهانا عن ان نتمنى، ايه المشكلة دي؟ ام قال لك لا، قال لك اسأل الله من فضله اي من طبيعة فضله الذي فضل بعضكم فيه على بعض، لان فيه لا تتمنى وبعدين اسألوا الله من ايه، من فضله، لا تتمنى ونهى، اسألوا الله من فضله اطمع بانه لما يسأل يجي، تبقى الايتين ايه، نقول له لا، لا تتمنى ما فضل الله، وربنا جاب ايه، سؤال وتمني. التمني عادة ان تطلب شيئا يستحيل او لم تجر به العادة، انما السؤال والدعاء تأتي الى شيء تأتي به العادة، فقال لك ما تروحش في منطقة التمني. ولذلك هو التمني ضربوا له مثل يقولوا ايه، قال الا ليت الشباب يعود يوما، تمنى ان يعود الشباب يوما، هذا يتأتى؟ طب ما يتأتى، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، طب دي تيجي؟ انما هي دلت على ان ده شيء محبوب وان كان لم تجري به العادة او هو ايه، هو مستحيل، خلاص. لكن السؤال لا، السؤال ممكن ان تسأل ممكنا، فقال ما تنظروش الى ما فضل الله به بعضكم على بعض، وما دام الله قد فضل بعضا على بعض فاسأل في منطقة ما فضل، اسأل في منطقة ان توفق في ابراز ما فضلك الله به. ولذلك في ايات التفضيل لما يقول ايه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، مش كده؟ طيب ما دام ربنا فضل البعض، ما هو الرزق؟ هو الرزق بس فلوس؟ لا، ما ينتفع به، مش كده؟ الحلم رزق والعلم رزق والشجاعة رزق، مش كده؟ كل حاجة، كل ده رزق ولا لا؟ يبقى فضل بعضكم على بعض. طب من هو المفضل ومن هو المفضل عليه؟ ده قال بعضكم، وبقى هو اللي بعض مفضل وهو اللي بعض مفضل عليه، ما بينها ليش. إذن فالبعض مفضل والبعض، طب وأي بعض مفضل وأي بعض مفضل؟ كل واحد فاضل في شيء ومفضول عليه في شيء آخر، زي ما قلنا زمان بواخد عشرة على عشرة فيه، وواخد واحد على عشرة في التاني، التاني واخد عشرة على عشرة فيه، وواخد واحد على عشرة في التاني. طب ولماذا ايه؟ ام قال لك لان دي اسنان الحركة، اسنان الايه، اللي واخد عشرة على عشرة في شيء يقوم اللي واخد واحد على عشرة فيه ولا صفر يحتاج له ولا لا، وبعدين التاني بقى واخد على عشرة في حاجة تانية يقوم ده يحتاج له. يبقى ارتبطنا ولا ما ارتبطناش؟ ارتبطنا تفضلا ام حاجة؟ حاجة. واحنا قلنا زمان خد بالك من التروس، الزايد ده بيدخل في الايه، تقوم التروس تشتغل. طب هات الزايد قبل الزايد يطقروا مع بعض، ما تجيش حركة ابدا ابدا. اذا لازم جهز متميز في شيء وده متميز في شيء اخر، يقوم يحصل فيه ايه، تكامل، زي ما قلنا الليل والنهار، الليل بيعيننا على حركة الايه، وقلنا ان السيف في ايد الفارس وبيضرب به ويقتل، لو ما كانش واحد قاعد يشحذه صيقل كده يوضب له البتاع ما راحش المعركة، انما هو اللي وضب السيف اللي راح المعركة، يبقى وياه ولا مش وياه؟ لما تيجي تقول له اضرب انت خبطة كده وشجاع يخاف، ايه يخاف؟ الله. طب اذا كل واحد معمول له ايه؟ معمول له مهم عشان يؤديه. يبقى الشاطر بقى ان يترك مجالات الاقدار تعطي الناس مواهبهم المتكاملة، مش المتكررة المتعندة، وما دام متكاملة ابقى انا ما احسدش اللي متفوق عليا في حاجة. ليه؟ لان انا عايزه،